الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بتدبر القرآن وأخبر أنه النور وأنه تبيان لكل شيء، وقد سبق أن قلنا إن الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة. وإذا أردنا أن نجمل معنى الفاتحة فنقول إنها هي الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربى هذا الكون، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة، وهو جل وعلا نخصه بالعبادة بجميع أنواعها، ونخصه بالاستعانة لأنه هو الذي يجب أن يعبد ويستعان به، لكون عبادة الخلق كفر والاستعانة بهم ضياع للإنسان، لأنه يستعين على عاجز يوفقنا ويرشدنا على الطريق التي سلكها الصالحون وقبلهم النبيون، بعيد عمن عرفوا الحق وتركوا العمل به فغضب الله عليهم، ومن عملوا على جهل فضلوا عن الطريق المستقيم. إذن هذا ملخص. إذن وهذه الفاتحة إذا تأملناها وقرأنا فيها نجد فيها من العلوم ومن الأمور الشيء الكثير، ولذلك هي الواقية وهي الفاتحة وهي الشفاء وهي السبع المثاني، وهي التي أكرمنا الله بأن أوجبها علينا في الصلاة، وكان في آخرها أن يقول العبد آمين لأنها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فنقول آمين اللهم استجب دعاءنا. فلذلك شرع أن يقول المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين، يقول المأموم يعني اللهم أجب آمين. فهي حقيقة النور والبركة، وينبغي أن نعطي وقتا لديننا، لأنه بدون إعطاء وقت لا نفهم الدين، وأهم شيء في الدنيا الوقت، لا يوجد شيء مثل الوقت. الوقت هو الذي تقول فيه لا إله إلا الله، تقرأ قل هو الله أحد، تقول سبحان الله وبحمده، تصلي من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له. الوقت هو الذي به تنجب الأطفال، ما يمكن تنجب ولد في يوم ولا ليلة. الوقت هو الذي تأتي به يعني إذا كان عندك زراعة الوقت حتى تجنيه، الوقت هو الذي تأتي به بالمال، فأهم شيء الوقت. لذلك لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا بد أن نعطي وقت، لأن الذي لا يفهم هذا الدين إذا أراد أن يعمل يعمل خطأ. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الرب. الصلاة إذا لم تكن على الطريقة التي قالها الرسول صلوا كما رأيتموني، المسيء الصلاة لما صلى قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الثالثة قالوا والذي بعثك بالحق لا أحسن، قالوا إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. شوف دقة تعبير الشريعة، ما قال حتى تطمئن قائما لأنه قد يطمئن قائم وهو منحني، قال حتى تعتدل قائما في البخاري، ثم اركع حتى اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله. إذن إذا لم ندرس كيف نعرف نصلي؟ كيف نعرف نصوم؟ كيف نعرف كيف نزكي؟ كيف نعرف كيف نحج؟ كيف نعامل أولادنا وأزواجنا وإخواننا وآبائنا؟ إذن لا بد أن نعطيها وقتا، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله بها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يجب علينا أن نعطي وقتا للدين، وأن لا يكون المال والولد مقدما على الدين. إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده، أي ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن لا بد من إعطاء الوقت. فبشر عبادي الذين يستمعون، لا بد من الاستماع، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لا بد من الدراسة، لا بد من الاستماع، لا بد من الدراسة، لا بد من الوقت. والعلماء قالوا إن الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، قد يسامح في جهل فروض الكفاية، لكن فروض العين من يعيش بين المسلمين لا يسامح بجهله بها. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يورد. الصلاة يكتب له ربعها، خمسها، سدسها، عشرها، لا يكتب له شيء، لأنه ما أتى بها على الطريق المرسوم. رب صائم ليس له من الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به. إذن لا بد لنا أن نعرف المواصفات المطلوبة منا في العبادات، وهذا يتطلب منا أن ندرس أو نصحب شيوخ. الطريقة التي بها يعني الإنسان يعرف ماذا يجب عليه وما لا يحرم عليه وكيف ينجو، لأن هذا الدين متين، والآن الأمور غيبية، واليوم بكرة، وإذا هو الإنسان في القبر وبعدين يا ليتني رجعت، يا ليتني عملت، يا ليتني. أنت الآن لازلت في الدنيا، وبعدين الخطورة أن الإنسان في الدنيا مشغول. يعني إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل، حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إلى ما أخطأته الحبائل. وحسبك داء أن تصح وتسلم. الدنيا رايحة. حميد بن ثور يقول: أرى بصري قد رادني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلان بك إلى مرحلة الهرم، وهي مرحلة لا دواء بعدها. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأن الصحة والسلامة يوصلان بك إلى مرحلة الهرم، وحسبك داء أن تصح وتسلم. إذن ينبغي لنا أن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل إيش؟ أن يفوت الأوان. الآن تذهب إلى القبور، شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بدرهم، لأنهم شاهدوا الحقيقة، وكل واحد فتحت له نافذة من قبره على مكانه، حفرة من النار أو روضة من رياض الجنة. أما نحن الآن والحمد لله لازلنا في محل تدارك. الحسنة بيش، ومن تاب تاب الله عليه. فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد قبل أن يفوت علينا إيش الأوان. طيب، ونقرأ في الفاتحة فيما وصلنا إليه، لأن الشراء بهذه الكتب الصحراء مبارك. رسول الله نعم. قال رحمه الله: الرابعة في أسمائها، وهي 12 اسما. نعم. قال: الأول الصلاة. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، هذا دليل على أن الفاتحة تسمى الصلاة. قسمت الصلاة الفاتحة إذا قال عبدي الحمد لله. نعم، هذا محل الشاهد. نعم. قال: قد تقدم. الثاني الحمد لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. كل السور تسمى بشيء داخل فيها الحمد، لأن الله قال فيها الحمد لله. التوبة لأن الله قال فيها لقد تاب الله على النبي. الأنفال لأن الله قال يسألونك عن الأنفال. الأنعام لأن الله قال ثمانية أزواج ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم. أيوة هذه الأنعام مجتمعة. أيوة وهكذا. والبقرة لأن الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهكذا. كل سورة تسمى، وقد تكون لبعض السور أسماء عديدة كما ذكر للفاتحة. نعم. قال الثالث فاتحة الكتاب من غير خلاف بين العلماء، وسميت بذلك لأنه تفتح وتفتح قراءة القرآن بها لفظا، وتفتح بها الكتابة في المصحف خطا، وتفتح بها الصلوات. فاتحة الكتاب لأن الفاتحة هو ما يبتدأ به يفتح به، فهي تقرأ أول شيء في الصلاة، وهي اللي تقرأ أول شيء في قراءة القرآن، وهي اللي تكتب في المصاحف. نعم. ولذلك التحقيق أن ترتيب القرآن توقيفي، وإن أباه جلة من العلماء. أما ترتيب الآيات في السور فهذا لا خلاف فيه. أما ترتيب السور فالجمهور على أن أغلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض السور من الصحابة، لكن لا، التحقيق أن كل ترتيب القرآن توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها جاءه جبريل وعارضه مرتين وبين له كل شيء، فثبت ذلك. ولذلك وضع القرآن وضع معجز، ولا يمكن يكون هذا الإعجاز إلا بالتوقيف، لأن القرآن في الإعجاز كخروج الناقة من الصخرة، إلا أن الناقة مخلوقة والقرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. بالقرآن كلام الله به يخلق، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بكلام الله يخلق. ذلك هو صفة من صفات الله، وهو معجزة قائمة إلى قيام الساعة. ولذلك قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. لأن الإسلام لا يقاوم، هذا الدين لا يمكن أن يقاوم. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بكتاب ويقول هذا من عند الله تبيان لكل شيء، وهو في بيئة فيها الجهل وفيها البداوة وفيها البعد عن المدنية، ويأتي بمعلومات ويصل المعلومات والتطور ومذهل، ومع ذلك لا توجد جزئية تخالف حقيقة، وكل ما اكتشفوا شيء نبحث عن المصحف ونقول هذا موجود في كتابنا، قادرين على أن نسوي بنانه، قال هذا في القرآن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قالوا هذا في القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني وفي أنفسكم ما يقاوم هذا الدين أبدا، بس نحن نائمون، متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونفهمه ونعطيه الوقت ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فهذا الكتاب كتاب جاء به رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، وقال لهم أنا رسول ودليل رسالتي هذا الكلام، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله، ولكم أن تأتوا بمن يساعدكم من أهل الأرض وادعوا من استطعتم من دون الله. بالله هذا فيه إنصاف أكبر من هذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة، يعني إقناع وإنصاف ومخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة بأسلوب أرقى أسلوب وبأعدى الأسلوب. إذن ديننا لا يمكن أن يقاوم، ولكن المشكلة تأتي من من؟ منا نحن، لأننا نحول بين الكفار وبين ما لا وبين الإسلام. الإسلام لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين ماذا يجد؟ يجد الرشوة والربا وال... إذن يقول لو كان الدين حقش لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وأنا أهيب بالمسلمين الذين يعيشون بين ظهراني الكفار أن لا يظلموهم وأن لا يكذبوا وأن لا يغشوا، لأن هذا تشويه للإسلام ولا يجوز. المسلم لا يغش، من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. صاحب الصبرة الذي جاءها المطر ونزل عليها السماء ووضع الحب الناشف فوق أخذ صلوات الله يده في صحيح مسلم ورفعه، قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا. كيف المسلم يغش الكافر؟ يعني معناته أنت تريد أن تجفل وتنفر غير المسلمين من الإسلام. أما الذي يكون يسكن في بريطانيا ويقول اسرقوا هذه السوبر ماركات، هذا دين؟ هذا مثل هذا يجعله مثل الفيران التي تعمل عليها التجارب. الذي يكون يعيش بين ظهراني الكفار ويعطوه لجوء ويعطوه عاش ويعالجوه ويقول يجوز لكم أن تسرقوا أموال هؤلاء، كانهم يقولوا يعملوا شريحة، انظروا إلى المسلمين كيف أقوالهم وكيف أفعالهم. أي دين هذا؟ تأخذ ناس يحموك وأنت تسرق أموالهم؟ من عمل لكم معروفا ليش؟ فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه مالا فادعوا لهم. مرة كانت عندي سفرة لإندونيسيا وكان فيها نصارى مجتهدون جدا، فكنت أقول هؤلاء النصارى الذين جاءوا لبلاد المسلمين وأكرمونا لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار، نحن هؤلاء نكافئهم بأن ننقذهم من النار ونبين لهم جمال الدين ولا نتركهم يدخلون جهنم بعد أن أكرمونا وأتونا بالعلاج وأتونا بالمساعدات، عيب علينا نتركهم يدخلون جهنم، لا بد أن نكافئ لهم بأن نفهمهم هذا الدين وننقذهم من دخول النار. أما يكون المكافأة تسرق ماله؟ إيش بالله عليكم هذا سببه؟ تعرفوا ما لا؟ ما هو سبب هذا؟ أحسنت، الجهل، الجهل بالدين. لذلك هؤلاء الذين يكرموننا ويساعدوننا نحن نجتهد عليهم حتى ننقذهم من النار. وأحسن طريق للدعوة ما هي؟ ما هي أحسن طريق للدعوة؟ العلم، القدوة، السلوك. لا يوجد شيء أنفع في الإسلام من السلوك. الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالسلوك، كانوا في الليل رهبانا وكانوا في النهار فرسانا، والواحد منهم يتمنى أن يموت، وإذا فتحوا بلد قسموا الأموال على الفقراء والضعاف، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. فإذا جاءوا لبلد وفتحوا أهل البلد يدخلون في دين الله أفواجا. إندونيسيا كيف دخلت الإسلام؟ إندونيسيا هذه أكبر دولة مسلمة الآن، جاءوها تجار صلحاء من الجزيرة وفتحوا تجارة ورأوا الصدق والأمان والأدب فدخل الناس في دين الله. السلوك عظيم. لذلك ينبغي لمن يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار يتقي الله أن يظهر سلوك الإسلام في كلامه وأقواله وفي تعامله، لأن هذا أكبر مدعاة للإسلام. وينبغي أيضا أن نظهر سلوك الإسلام بين المسلمين، لكن الذي يعيش بين ظهراني غير المسلمين متحتم عليهش ذلك، لأنه هو واجهة، وإذا فعل أي خطأ يكونش ينعكس على الإسلام. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: الرابع أم الكتاب. وفي هذا الاسم خلاف، جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسن وابن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولذلك الفاتحة فيها موضوعات القرآن، وأم كل شيء ما يتقدمه يحتويه، وسميت الراية أم لأنهم يجتمعون عندها، وسميت الأم أم لأن الإنسان يجتمع فيها بدايته. نعم. وقال أنس وابن سيرين: أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وإنه في أم الكتاب. الخامس. أيوة. ولذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده اللوح المحفوظ في فلان شقي أو سعيد، ولكن عند الملائكة إذا وصل رحمه زيده 5 سنين، وإذا عمل كذا أفعلوا له كذا، لكن في اللوح المحفوظ ما يفعل. ولذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولما نزلت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قالوا: ففيما العمل؟ جفت رفعت الأقلام. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا. ولذلك لا يستدل واحد يقول: أنا الله كتب علي، هذا يلعب. السابقة لا يعلمها إلا الله، فمنهم شقي وسعيد. خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الخلق للابتلاء، لأنه ولذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة. ليعبدون هنا لابد نجعلها إرادة شرعية، لأنه لو خلقهم للعبادة ما كفر أحد، لكن خلقهم ليبتليهم، ليطالبهم بالعبادة، فيعبده من قدر له السعادة ويعصيه من قدر عليه، كما قال هناك في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد ولا يزالون مختلفين إلا من. ولذلك خلقهم للرحمة وللاختلاف. لذلك كان الصحابة يخافون من السابقة، ولما كبرت سن الإمام سفيان الثوري كان يكثر البكاء، ذكر ذلك الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء. قالوا له: يا إمام، انت على خير، وما الذي يبكيك؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: طيب ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلب إيماني قبل أن نموت. وكان عمر يقول لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. وكان الصحابة يخافون، وكل ما لأن السابق لا يعلمها إيش. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه. نرجو الله أن يعيذنا من سلب الإيمان، وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. فلذلك الإنسان يخاف ويسأل الله ويرجاه. وقال: الذين يأتون ما أتوا يعبد ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه أن يكون على شعبة من النفاق وهو لا يدري. أرجو الله السلام والعافية. نعم. اقرأ. قال رحمه الله: الخامس أم القرآن. واختلف فيه أيضا، جوزه الجمهور وكرهه أنس وابن سيرين، والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري قال: وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال يحيى بن يعمر أم القرى مكة وأم خراسان مر، وأم القرآن سورة الحمد. وقيل سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه، ومنه سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض، ومنها دحيت ومنه سميت الأم أما لأنها أصل النسل، والأرض أما في قول أمية بن أبي الصلت، فالأرض معقلنا وكانت أمنا وفيها مقابرنا وفيها نولد. ويقال لراية الحرب أم لتقدمها واتباع الجيش لها، وأصل أمها ولذلك يعني لا مهاها وأصل أمهة ولذلك يجمع على أمهات. قال الله تعالى لأن ترجع لأن التثنية والتخفير والجمع يرد المحذوف. قال الله تعالى وأمهاتكم، ويقال أمات بغيرها. قال فرجت الظلام بأماتك. وقيل إن أمهات في الناس وأمات في البهائم، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. حكاه ابن فارس في المجمل. ولذلك أم القرآن فيها موضوعات القرآن السبعة التي ذكرناها بالأمس. من يذكر لي موضوعات القرآن السبعة؟ القرآن جاء يعالج سبعة علوم، هذه العلوم السبعة جاءت في الفاتحة. ولذلك القرآن معجز، التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا يمكن تقرأ شيء من القرآن إلا في الموضوعات السبعة هذه. هذه الموضوعات السبعة كلها موجودة في أم القرآن. نعم، لأن القرآن ملخص في الفاتحة. لذلك وضع القرآن وضع معجز، لا يمكن أن يقاوم هذا الدين كما ذكرت إلا بما لا إلا بتجهيل أهله به أو عدم السماح لهم ببيانه. هذا الذي يقاوم به القرآن، أن يجهل أهله به أو يمنعوا من أن يبينوا. فإذا سمح للمسلم ببيان القرآن لا يلحق. نعم. قال السادس المثاني، لوح المحفوظ. نعم بعدين يا شيخنا. أيوه لا تزعل علينا سيبوت. السادس المثاني، سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها. نعم، المثاني قيل لأنها تثنى تقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقيل لأنها استثنيت للأمة كرامة لها. لذلك في الأثر الذي قرأنا عن تابعي عن قتادة أنه رن لما نزلت الفاتحة الشيطان. نعم. السابع القرآن العظيم، سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل لأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى عليه، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين. نعم، كل موضوعات القرآن ملخصة في الفاتحة. ولذلك هذا معجز، سبع آيات يأتي فيها القرآن كله، أكثر من 6000 آية تأتي ملخصة ومعانيها موجودة بالطريقة هذه، هذا لا يمكن له البشر. ولذلك هذا أركان الكلام 3، لفظ ومعنى ورباط ناظم بينهما، فالله أختار لكلامه أجمل الألفاظ في أحسن المعاني في أحسن النظم، فجمع بين أمور الخلق عاجزون عنها. نعم. الثامن الشفاء، روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. التاسع: الرقية. ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال للرجل الذي رقى سيد الحي: ما أدراك أنها رقية؟ فقال: نعم. يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. الحديث خرجه الأئمة، وسيأتي بتمامه. العاشر: الأساس. شكى رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة، فقال: عليك بأساس القرآن، فاتحة الكتاب. سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لكل شيء أساس، وأساس الدنيا مكة لأنها منها دحيت، وأساس السماوات قريب وهي السماء السابعة، وأساس الأرض عجيب وهي الأرض السابعة السفلى، وأساس الجنان جنة عدن وهي سرة الجنان، وعليها أسست الجنة، وأساس النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى، وعليها أسست الدركات، وأساس الخلق آدم، وأساس الأنبياء نوح، وأساس بني إسرائيل يعقوب، وأساس الكتب القرآن، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى. إيش تخريج الحديث؟ خرجه قال: أورد صدره السيوطي في الدر المنثور، ونسبه للثعلبي، وقد ذكر ابن كثير في البداية أن في سجن الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير. أيوة الثعلبي في تفسيره عنده أشياء ما هو واضح هذا من الإسرائيلية. على كل حال، مكة الغريب أن مكة كل الجهات سوى فيه، هي الغرب والشرق والجنوب والشمال مستوي في مكة، لذلك وضع هذا البيت في الوسط، دائرة في وسط، فليأتي من الغرب والوسرق والجنوب والشمال في مركز الدائرة اللي كل الجهات بالنسبة مستوية في هذا المكان. وضعه هنا وقال: وأذن في الناس بالحج حتى لا يكون أقرب لجهش في الوسط. نعم. الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزع، ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجزي. الثاني عشر: الكافية. قال: وقال في الوافية، قال: لأنها لا تتنصف. يعني الفاتحة ليست كالسور الأخرى، إذا قرأ جزء منها يمكن أن يجزئ بالصلاة فيه، لا بد أن تقرأ كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أما إذا قرأ مع الفاتحة بجزء من السورة أجزأه ذلك. نعم. الثاني عشر: الكافية. قال يحيى بن أبي كثير: تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، ولا يكفي سواها عنها. نعم. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها عوضا. قال الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني عن أشهب ابن عبد العزيز عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت مرفوعا، وهو عند الدارقطني في السنن والحاكم، ومحمد بن خلاد مجهول. قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو. أيوة، ذا المشكلة. ذكر له هذا الحديث. قال: انفرد بهذا الخبر، ونقل عن الدارقطني قوله المحفوظ عن الزهري بهذا السند: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم، هذا إذن بطريقة هذه في مجهول إذن لا يصح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.